السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج بنهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات، ونحن مع الموعد المتجدد، مع نداء جديد من كتاب ربنا، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن. نداء جديد نكون معه في دقائق معدودات، لكن دعني قبل ذلك أخي الحبيب أذكر نفسي وإياك بأمر مهم. فهل تذكر وهل تعلم أخي الكريم أن هذه الليلة هي أي الليلة العاشرة من ليالي هذا الشهر الكريم؟ أجل، هذه هي الليلة العاشرة، يعني غدا إن شاء الله اليوم العاشر من أيام شهر رمضان. هذه الليلة هي الليلة العاشرة، هكذا تنقضي الليالي في سرعة مخيفة، وهكذا تمر الأيام سريعا. ولا عجب، قد أخبرنا ربنا جل جلاله أنه بل سمى في كتابه جل جلاله هذه الأيام، أيام شهر رمضان، أياما معدودات. فعلا هذه الأيام هي كعمر الإنسان، سريع انقضاؤها وتمر من بين يدي الإنسان. فالسعيد من اقتنص ساعات عمره في نهاره وفي ليله في طاعة ربه، ما بين صيام وصلاة وقيام وصدقة وذكر وتقديم معروف وإعانة ملهوف وغير ذلك من أبواب الخير. والشقي والله هو من استمرت غفلته وأيام عمره تمر من بين يديه سريعا سريعا، فيندم ويتحسر عليها يوم لا ينفع الندم ولا تفيد الحسرة. هذه الليلة العاشرة من ليالي الشهر الكريم، مضى الثلث، ثلث الشهر مر، والثلث كثير، مضى ثلث الشهر، الأيام تجري من بين أيدينا من غير أن نشعر بها، من غير أن نغتنم قدر الإمكان ما فيها من الخير. ألا فانتبه أخي الكريم، هذه تذكرة لي ولك بأن نقتنص وأن نستغل وأن نغتنم هذه الدقائق وهذه الساعات المباركات في أيام هذا الشهر المبارك وفي لياليه المباركات، في فعل القربات ولزوم الطاعات. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة الكرام، معنا نداء جديد من نداءات ربنا الرحمن لأهل الإيمان وأهل القرآن. نسأل الله أن يوسكنا بالإيمان وبالإسلام حتى نلقاه، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نداء جديد ينادي علينا ربنا جل جلاله الذي شرفنا بالإيمان، فأعر هذا النداء سمعك وقلبك، إنما هو خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله جل وعلا عنه. يقول ربنا جل جلاله في النداء الذي معنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء مرة ثانية ينادي علينا ربنا، ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ديننا دين العدل، الإسلام دين العدل في الأقوال والأفعال والمعاملات وفي كل شيء. يقابل العدل الميل والحيف و البعد عن الاعتدال وعن العدل، الجور في يقابل العدل الجور والحيف والميل، كل ذلك حرمه ربنا جل جلاله وأمر عباده بالعدل، بالعدل في الأقوال، بالعدل في المعاملات مع القريب ومع البعيد، مع الصغير ومع الكبير، مع الحبيب بل ومع الكافر حتى الكافر المحارب. دين الإسلام دين العدل، الله جل وعلا يقيم وينصر دولة ينتشر فيها العدل حتى وإن كانت هذه الدولة كافرة. انتبه أخي الكريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ينصر الدولة التي يقام فيها العدل حتى وإن كانت كافرة، ويضع يتخلى ويترك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، الدولة التي ينتشر فيها الجور والحيف والظلم يتركها ربنا جل جلاله ولا ينصرها ولا يؤيدها ولا يحفظها. العدل كما قلنا مفهوم شامل، ليس فقط القاضي اللي هو المأمور بالعدل في قضائه، وليس فقط الحاكم هو المأمور بالعدل في حكمه وهو فقط المسؤول يوم القيامة عن العدل، بل كل مسلم مأمور بالعدل في كلامه، إذا تكلم لا يتكلم بالجور، لا يتكلم بالكذب، لا يخبر بشيء ليس من الصدق ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. المسلم مأمور بأن يعدل، إذا كان له جيران يتعامل مع جيرانه بالعدل، بالإسلام، بالقسط، بحسن الأخلاق. المؤمن مأمور بالعدل، إذا كان له زوجة يتعامل معها بالعدل، يبعد عن يبتعد عن الجور والظلم ومجانبة العدل. المسلم مأمور إذا كان له أبناء يتعامل مع أبنائه بالعدل بالقسط. المسلم مأمور إذا كان يتعامل مع ناس في بيع أو في شراء أو في شركة أو في مصنع أو في شارع أو في أي مجال من المجالات أن يلزم العدل وأن يبتعد عن الجور. المسلم مأمور بالعدل في كل حركاته وسكناته: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. القوام غير القائم، القوام كثير القيام. المطلوب من المسلم إن هو يعدل، لا، المطلوب من المسلم أنه يستمر على العدل، قوام كثير القيام. يعني المطلوب منه أنه يعدل في أقواله اليوم ويجور غدا، لا، المطلوب منه أن يستمر في أقواله على العدل ولا يحيف إلى الجو، سواء في إخبار، سواء في شهادة، سواء في حكم بين اثنين، في أي شيء يعدل في أقواله، قوام مستمر على ذلك، لا يقوم مرة بالعدل ويترك العدل مرة. كونوا قوامين لله، أنت قبل ما بتتعامل مع البشر أنت تتعامل مع الله، أنت تتعامل مع الله جل جلاله. كونوا قوامين لله، الله وجهتك، إن ظلم الناس وإن جار الناس وإن حاف الناس وابتعدوا عن العدل وإن ظلم الناس وإن فعل وإن فعلوا، لكنك غدا موقوف بين يدي الله وحدك، تسأل عن نفسك، تسأل عن كلامك، تسأل عن أخلاقك، تسأل عن أفعالك، فليكن ديدنك ولازمك العدل في الكلام وفي الأخلاق وفي المعاملات، إلزم العدل في كل ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. عند الشهادة لا بد من القسط، القسط اللي هو العدل، اعدل ولو كنت تشهد على القريب، اعدل وإن كنت تشهد على العدو الذي بينك وبينه الخصومة والعداوة وبينك وبينه الشنآن والبغض والكره، لكن الشهادة في الإسلام مع القريب مع البعيد مع الحبيب مع المخاصم مع الكل تكون بالعدل بالقسط. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. طيب بعض الناس قد يكون يظلم الإنسان، قد يظلمنا فلان يا رب، قد يتعرض الإنسان لشيء من الجور ومن الظلم من الاتهام بالباطل من كذا من كذا من كذا، إذا حانت له فرصة إن هو ينتقم من هذا الذي آذاه من هذا الذي ظلمه، وإن حانت له الفرصة إنه يفتري عليه إنه يتهم بالباطل إنه لا، الإسلام يمنعه ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، لا يجوز لكم، أنتم أهل الإيمان وأنتم أهل الإسلام وأنتم أهل العدل وأنتم أهل القسط، أنتم عباد الله، يقيد أفعالكم وأقوالكم وتعاملاتكم شرع أنزله وجعله منهاج لكم الحكيم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنتم غدا موقوفون بين يديه تسألون أمامه عن العدل مع القريب ومع البعيد مع الحبيب ومع الغريب مع المخاصم ومع المقارب مع المصالح ومع الظالم ومع العدل ومع سائر أصناف الناس وكل الأحوال وكل الأوقات، ولا يجرمنكم، هذا إرشاد من الله جل وعلا لعباد المؤمنين بعد أن أمرهم بالقيام والاستمرار وملازمة العدل في الأقوال والأفعال والمعاملات، قال ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، ما تكونش أنت إنسان ماشي على العدل في الكلام وفي المعاملات ولما تحين الفرصة لتنتقل من إنسان ظلمك أنت تبغضه بينك وبينه شنآن وبغضاء، لا ينبغي أن تجور ولا أن تحيف، إنما تكون الشهادة ويكون التعامل ويكون المعاملة ويكون الكلام بالقسط وبالعدل، هذا ديدا وأخلاق عباد الله المؤمنين، هذا ديدا وأخلاق وتعاملات عباد الرحمن. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، مش معنى إن هم ظلم أو إنهم ظلموا إنسان أو بان منهم غدر أو خيانة أو كذا أو كذا، أن تقابل ذلك بالظلم وبالحيف وبالجور وبالبعد عن العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أما ماذا نصنع يا رب؟ قال اعدلوا، اعدلوا مع الذي نبغضه، أجل اعدلوا مع من تحبون ومع من تبغضون، اعدلوا والزموا العدل في أقوالكم وتعاملاتكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اجعلوا بينكم وبين عقوبة الله وقاية بأن تلزموا العدل والقسط في الكلام وفي المعاملة وفي الشهادة مع من تحبون ومع من تبغضون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، خلي بالك، إن الله خبير بما تعملون، الذي تفعله الله يراه، الذي تتكلم به الله يسمعه، كل ذلك وكل صغير وكل كبير وكل لفظة وكل خطوة كل ذلك مستطر، كل ذلك مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. غدا يقف الكل بين يدي الله عز وجل ويسألون عن العدل وعن الجور وعن الكلام وعن الخطوات وعن الحركات وعن السكنات، ف فالزموا العدل إن الله خبير بما تعملون. الإنسان ممكن يصعب عليه ذلك، لا سيما في أوقات الخصومات اللي هو بينه وبين الإنسان خصومة، أو فلان لا يحب له الخير، أو فلان آذاء، أو ماذا يصنع الإنسان، وكيف السبيل لأن يلزم الإنسان العدل في الكلام وفي التعاملات، وكيف يلزم نفسه بالعدل في ذلك. أرشد أهل العلم جملة من الأمور التي تعين الإنسان على أن يلزم العدل في الكلام والمعاملات وفي سائر الأحوال وسائر الأقوال، وفي الراحة وفي السعة وفي الشدة وفي الخصومة وفي التقارب وفي كل الأوقات. أول ذلك قالوا أن يذكر نفسه دوما بعظيم قدرة الله. لما تيجي تحيد عن العدل في الكلام تذكر قدرة الله، الله الذي لا يعجزه شيء، الذي جل جلاله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا جل جلاله الذي ما قدره الخلق حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا حملتك نفسك أو أراد شيطانك منك أن تحيف يمينا أو شمالا عن العدل في الكلام، عن العدل في الشهادة، عن العدل في المعاملة مع القريب أو مع الحاسد أو المبغض أو العدو أو البعيد أو القريب أو الصغير أو الكبير، ذكر نفسك بقدرة الله عليك، وأنك غدا موقوف بين يدي رب العالمين في يوم القصاص، في يوم ترد فيه الحقوق إلى أهلها، ويرد على الظالم ظلمه، ويقتص منه، يقتص من الضعيف، يقتص من القوي للضعيف، ويقتص من الجائر الظالم لمن ظلم ولمن جاء عليه هذا الإنسان. في صحيح البخاري أن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا عالم من علماء اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنا نجد، صلى الله عليه وسلم، يا محمد إنا نجد، يعني نقرأ عندنا في التوراة، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما أخبر به الحبر، وقرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. فعلا لو قدر الله حق قدره لوقفوا عند حدوده، لالتزموا بالعدل في الكلام، في الشهادات، في الأقوال، ما جاروا وما حافوا وما بغوا على عباد الله. لو أنهم تذكروا قدرة الله عليهم وأنهم غدا موقفون بين يدي الله ما بغوا، ما تجاوزوا العدل، لزموا العدل في الكلام وفي الأخلاق وفي الأفعال. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من الأمور التي تعينك على أن تلزم العدل ولا تذهب يمينا أو شمالا ولا تحيف ولا تجور، أن تذكر ضعفك وأنك فقير محتاج دوما لربك القوي الغني. يا أيها الناس، يا كل الناس، يا كل البشر، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، كلكم فقير، كلكم يحتاج إلى الله، إلى القوي الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. سهل جدا، هو على الله هين، ما أيسر ذلك على الخالق الذي أنشأ الكون من عدم، الذي أوجد الإنسان من عدم. هذا الإنسان الذي يجور ويظلم ويتجاوز العدل ويحيف ويجور في كلامه، في شهاداته، في معاملاته، هذا الإنسان الذي أوجده الله من عدم وتجبر ونسي أنه خلق من ماء مهين وأنه راجع إلى الله وأنه ضعيف لا يستطيع الفكاك من الموت ولا من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. الله جل وعلا يذكره: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من الأمور التي تعين على ذلك مع تذكر قدرة الله جل وعلا، مع تذكر ضعف الإنسان وفقره وحاجته إلى عون الله ومساندة الله القوي الغني جل جلاله، أن يذكر الإنسان ما أعده الله لأوليائه ولأهل طاعته من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا يبيد ولا ينتهي. هي ساعات أيام عمرك وساعات عمرك، ساعات وتنقضي وتفني. هذه الدنيا لو عشت فيها 100,000 من الأعوام، 100,000 عام لو عشت في هذه الدنيا، فكل ذلك إن لزم الإنسان فيه معصية الله عز وجل ومع ذلك تنعم بكل نعيم يعني سمع عنه أهل الأرض أو تمناه أهل الأرض ومات على معصية الله، إن غمسة واحدة في النار عياذا بالله تنسيه كل نعيم، ويقسم لله جل وعلا: وعزتك ما رأيت نعيما قط. أما الإنسان الذي يلزم العدل في كلامه وأقواله وأفعاله وتعاملاته، حتى وإن كان أبأس أهل الأرض، حتى وإن كان يلقى في الأرض ما يلقى من الشقاء ومن التعب ومن غمسة واحدة، غمسة واحدة في الجنة تنسيه كل شقاء لقيه في الدنيا، يخرج بعدها يقسم لله جل وعلا يقول: وعزتك وعزتك ما رأيت بؤسا قط. سبحان الله، عاش عيش البؤساء، عاش يظلمه فلان ويتكلم فيه فلان ويدفعه فلان ويأتي على حقه فلان ويعاديه فلان وإلى آخر ذلك، وغمسة واحدة في الجنة أنسته كل شقاء لقيه في الدنيا. فأقسم لله جل وعلا أنه ما لقي وما ذاق في الدنيا شقاء قط. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله لنا: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. قال: كونوا قوامين، مستمرين، ملازمين، دائمين، مداومين، كونوا قوامين لله. بغيتك ووجهتك وقصدك دائما وأبدا الله قبل كل أحد، قبل كل أحد رضاه بغيتك، رضاه هدفك، لا تحيد عن ذلك يمنة ولا يسرى. الكل يذهب ويبيد ويفنى ولا يبقى لك إلا الله، فاسعى لمرضات الله جل وعلا وآثر وقدم رضاه على رضا من سواه. من أرضى الله بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الخلق، من أسخط الله لطلب رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إلزم رضا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل، إياكم والحيف والجور يمينا أو شمالا، إلزموا العدل. دينكم دين العدل، الإسلام دين العدل، ابتعد عن الحيف يمين والجور شمالا. لا، إلزم العدل في الكلام، في المعاملات مع القريب مع البعيد، مع المعادي مع المقارب، مع الصغير مع الكبير، مع الضعيف مع القوي، مع الغني مع الفقير. إلزم العدل في الكلام، في الشهادات، إلزم العدل في الأقوال وفي الأفعال. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، لا يحملنكم سوء أخلاق غيركم، ظلم غيركم وإن كانوا ممن هم منكم قريبون، ولا يجرمنكم شنآن قوم قريبين أو بعيدين ظلموكم جاروا عليكم، ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا. ماذا نصنع يا رب؟ قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء، إن الله خبير بما تعملون. نسأل الله أن ينفعنا بكتاب ربنا وأن يرفعنا به وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العدل وألا يتركنا لأنفسنا. نسأل الله أن يجنبنا الزلل. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. نسأل الله أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء والبلاء. نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وألا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. أكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله نكون مع نداء جديد من كتاب ربنا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.